هنا القاهرة. احنا المستقبل، الشباب هم الامل، اعظم ثروة هي الشباب. الشباب قلب المجتمع، مصر هي دولة الشباب، الدين حافظ على الشباب. الإسلام والشباب، الإسلام والشباب، برنامج من أعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من الإسلام والشباب. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة معنا فضيلة الشيخ مصطفى ماضي من علماء وزارة الأوقاف. برحب بفضيلتك، وكنا نود الحديث حول المشاركة الإيجابية، ونعرف أبنائنا الشباب أهمية هذا المفهوم وكيف دعا إليه الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بحضرتك أستاذ ياسر، ربنا يبارك فيك. وحلقة جميلة، سؤال جميل، إن إحنا نتكلم عن الإيجابية. الإيجابية أن تجعل الإنسان المؤمن الذي استقر في قلبه الإيمان أن يتكيف مع الواقع، وأن يكون ما حوله إلى الأفضل، التغيير يكون دائما إلى الأفضل. والإيجابية من قول الحق تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى مش بننظر دايما للآخرة فقط، ولكن الدنيا وكأنها حياة أبدية يستطيع الإنسان أن يبني وأن يعمر فيها. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث وإحنا بنكلمه للشباب لازم أن ياخد باله منه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. وده دليل على أن أنت بتعمر هذه الأرض، وأن أنت عندك إيجابية لك ولغيرك. الإيجابية من صفات المؤمن. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. يبقى معنى ذلك أن أنت عشان تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، يكون لك تواجد إيجابي، مش تواجد سلبي، لا تواجد إيجابي، تفاعل بينك وبين الناس. وده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان اللي بيحس الصحابة رضوان الله عليهم، ان يكون مع بعضهم البعض وحياتهم تكون حياة يعني منعمة، حياة فيها نوع من التفاعل، فيها نوع من المشاركة، وتكون هذه المشاركة مشاركة إيجابية. تجد ان الكبير يشارك الصغير، والصغير يشارك الكبير، وتجد ان الضعيف يقف بجواره القوي. وده احنا شايفينه بقى في السيرة النبوية، ونستطيع ان اي حد لما تسأله هيقول لك بقى اشياء كثيرة وكثيرة. طيب ازاي؟ شوف سيدنا موسى عليه السلام عندما خرج من مصر، رجل اتى من اقصى المدينة: يا موسى ان الملأ يتمنون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. يعني بينصحه حتى في المواقف الصعبة، هناك المشاركة الايجابية والنصيحة، والنصيحة السليمة. وده مهم جدا ان الانسان يكون ناصح امين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. يبقى مشاركة إيجابية، مشاركة فعالة، مشاركة توصل بينا جميعا إلى بر الأمان. حقيقة الإيمان عمل وجهاد، ليس اعتكاف أو اعتزال العباد. حقيقة الإيمان عمل وجهاد، ليس اعتكاف أو اعتزال العباد. والمسلمين الأول فتحوا الأمم والدول، وتقدموا قدموا بالعلم أروع مثل. والمسلمين الأول فتحوا الأمم والدول، وتقدموا قدموا بالعلم أروع مثل. لم يكتفوا بالذكر والأوراد، رواد حضارة شمسها التوحيد، رواد حضارة شمسها التوحيد. فضيلة الشيخ مصطفى الماضي من علماء وزارة الأوقاف، إذن المشاركة الإيجابية تتعدد مجالاتها. إذا أردنا أن نوجه شبابنا إلى التمسك بهذه المشاركة الإيجابية والتعامل معها، خاصة وأن هذه المشاركة لها أثار إيجابية يمتد أثرها على جميع أفراد المجتمع وخاصة الشباب. نعم، المشاركة الإيجابية لها أثر كبير سواء على الشباب أو سواء على المجتمع، وده مهم جدا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لفظ التعاون، إن هناك تعاون حقيقي، لأن الإنسان لما ما يتعاونش يكون سلبي، ولما يكون سلبي يكون كل على مولاه. وربنا سبحانه وتعالى ضرب له مثل، قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يبقى شاف الإيجابي يأمر بالعدل، الإيجابي كان متعاون مع مجتمعه، يبقى وبالتالي كان له خير، والخير ممتد ليه ولكل أفراد المجتمع. إيجابية التفاعل الاجتماعي أن يكون المسلم عضوا فعالا في بيئته، يتحسس الفقراء والمساكين، يحن على اليتامى والأرامل، يصلح بين أفراد المجتمع، يزيل الشحناء البغضاء، كل دي يعتبر توسع في التعاون. قال الحق تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الصلح وفقا للتربية حتى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون، تكون الرحمة المنتشرة بين أفراد المجتمع. لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة وبالصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الحياة مستمرة. نحن نتكلم على الإنسان، أنا هديك نموذج حتى في الحيوانات أو في العالم الآخر من الحشرات. لما تشوف النملة في قصة سيدنا سليمان ادخلوا مساكنكم، كانت يعني عونا لكل قرية النمل، ونداء جميل جدا. نشوف بقى التاريخ، التاريخ الإسلامي طبعا مليء بأشياء كثيرة جدا من التعاون وانتشار التعاون بين الناس، لكن للرسالة اللي احنا نوجهها لشبابنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن بلدنا محتاجانا جميعا أن نتكاتف ونتعاون لإعمار هذا البلد ولو بالكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة وتستطيع أن تغير الكثير والكثير. فعلينا أن نتعاون في كافة المجالات، لأن هذا يرضي الله سبحانه وتعالى ويعمر دنيانا التي نحيا فيها. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ مصطفى ماضي من علماء وزارة الأوقاف، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من الإسلام والشباب، لكم كل التحية من الزميل أسامة بدوي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإسلام والشباب. الإسلام والشباب، برنامج أعده وقدمه لكم ياسر سعد.